الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول حميم عين سين ما قرون فيه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله سورة حميم عين سين قاف. ويذكر عن ابن عباس عقيما لا تلد روحا من أمرنا القرآن، وقال مجاهد يذرعكم فيه نسل بعد نسل، لا حجة بيننا لا خصومة بيننا وبينكم من طرف خفي ذليل. وقال غيره فيظللن رواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر. شرعوا ابتدعوا. باب إلا المودة في القربى. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، قال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عددت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال سورة حميم زخرف. وقال مجاهد على أمة على إمام، وقيله يا ربي تفسيره ويحسبون أنا لا نسمع سرهم وندواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت كفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرى فضة، مقرنين مطيقين، آسفونا أسخطونا، يعشو يعمى. وقال مجاهد فنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. ومضى مثل الأولين سنة الأولين، مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير، ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعنون الأوثان، يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم. الأوثان إنهم لا يعلمون في عقبه ولده، مقترنين يمشون معا، سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا عبرة، يصدون يضجون، مبرمون مجتمعون مجمعون، أول العابدين أول المؤمنين. إنني براء مما تعبدون، العرب تقول نحن منك البراء والخلاء، والواحد والإثنان والجميع من المذكر والمؤنث، يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لقيل في الإثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله إنني بري بالياء. والزخرف الذهب. ملائكة يخلفون يخلف بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى سورة حميم عين سين قاف. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر عن ابن عباس عقيما لا تلد، وهو قول الله تعالى الآية التي في آخر السورة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إيش يجعل من يشاء عقيما في هذه الآية؟ يعني لا تلد، وهذا موجود. فالله قسم الناس إلى أربع أقسام. البشر، يهب لمن يشاء إناثا، رجل تجد له يعني مرأة أو رجل، ربنا يكون بالإناث. ويهب لمن يشاء الذكور، كل أولاد ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، لا تجد عنده أولاد وبنات. ويجعل من يشاء عقيم. وهذا يجعل من يشاء عقيم، سواء في الذكور أو الإناث. وإذا جعلوا عقيما مهما فعل عشان يصير الولد لا يمكن ذلك أبدا. وهذا تقسيم الرب، فالناس قسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاث. يعني يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيقول يذكر عن ابن عباس، وهذا التمريض، دائما الإمام البخاري إذا قال يذكر فهذا يعني فيه شيء تعليق لأن معلق، لأن الإمام البخاري ما أدرك ابن عباس كان وبينه عقيما أي لا تلد، ويذكر عن ابن عباس ويجعل من يشاء أي لا تلد. ثم بعد ذلك قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيش المراد بالروح هنا؟ القرآن، فإن القرآن يحيي القلوب، كما أن الروح الحسية التي يكون الإنسان بها حي إذا خرجت منه مات، فكذلك القرآن يحيي قلوب المؤمنين. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وكذلك الروح، الروح التي يحيا بها الإنسان تسمى روح. وكذلك جبريل عليه السلام تسمى روح القدس. فالقرآن واللغة العربية لغة واسعة، وهنا في هذه الآية إيش المراد بالروح؟ قال القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي قرآنا من أمرنا، كما جاء في آيات في القرآن. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه جبريل بالوحي بالسورة أو بالسورتين أو بأقل أو أكثر، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بعد، إذا جبريل قرأ عليه آيات من القرآن كان كذلك الرسول يقرأ عليه. بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع، يعني فإذا قرأه رسولنا جبريل فاتبع قرأ. فكان جبريل يأتي بالسورة الطويلة ويقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى الرسول جبريل من القراءة، وإذا الرسول حافظ عن ظهر قلب خلاص يقرأ على أصحابه، سواء كان في بيته أو مع أزواجه أو كان في المسجد قرأ على أصحابه. وذكر لو ضعوا هذه الآية في سورة كذا وفي محل كذا، فترتيب السور هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات، ترتيب الآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور هذا اجتهاد الصحابة، فلذلك كان فيه خلاف بين الصحابة في ترتيب السور. يعني أول أسبوعين القرآن بأيدينا ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه، أول الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا. يمكن كان أول، يمكن عند بعض حسب مصحف عبد الله بن مسعود أو غيره في كان يمكن أول آل عمران أو النساء أو ذلك، وهذا معناه يعني قالوا روح من، وهذا قال وكذلك أوحينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعن السدي وحيا عن الحسن رحمه الله تعالى روحا من أمرنا أي القرآن، وبعضهم فسره يعني وحيا، والمعنى واحد الوحي والقرآن. وقال مجاهد يذرأكم فيه نسل بعد نسل، ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام. والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولنا فيها مصالح كثيرة. فالله يقول ويدرأكم فيه أي نسل بعد، تجد الناقة تلهب وكذلك شاة وكذلك بقرة وكذلك، ثم بعد ذلك نسل. فهذول مثلا قد يذبح وقد يموت ويجي بعدهم، كذلك الإنسان. فالناس في هذه الدنيا تجد جماعة موجودون ثم بعد ذلك يموتون ويأتي بعضهم خلف يخلفهم، فهكذا حتى تنتهي الدنيا. قال يذرأكم فيه نسلا بعد نسل من الناس والأنعام، ويخلفكم. وكذا فسره السدي ويقالوا ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأا أي خلق، وكان مختص بخلق الذرية بخلاف براء لأنه أعم. يذرأكم فيه قال القدري أي في الروح، وقال من الرحم، لا والظاهر أنه نسلا بعد نسل. ثم بعد ذلك ذكر لا حجة بيننا، لقول الله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا لا حجة بيننا. وهذا نجم السور مكية، ومعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما كان في مكة ما يجادل الكفار، لأنه الصيلة لهم الدور لهم هم. فالله يقول في هذه الناس سورة مكية. ثم بعد ذلك نزلت آيات الجهاد، الناس الذي يحاربنا نحاربه، قاتلوا المشركين حيث وجدتموه. قول الله تعالى مثلا يعني في آيات الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لا يقول ربهم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض إلى غير ذلك. بعد ذلك جاء الجهاد في أول مرة، بقيت 3 سنوات الدعوة سرا، أي واحد يسلم يروح إلى محل ويعبد الله هناك ويطمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد 3 سنوات لما أنزل الله تعالى واصدع بما تؤمر، بعد ذلك أعلن، وأول إعلان الرسول لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. بعدما أسلم عمر وكان تقريبا يمكن 39 وهو غلب 40، فلما يعني قابل رجلا من يعني من المسلمين قام يعترضه يقول له أنت كيف أسلمت وكذا، قال له أختك وزوجها أسلموا، اعترضنا نحن الأجانب، أختك وزوجك قد أسلموا. فذهب غضبان إلى دار أخته ودخل عليهم، وكان عندهم قارئ خباب من الأرض فأخفوه، ثم دخل على أخته ووجد عندها صحيفة، فقال لا أريني الصحيفة، قال لا أنت بعيد كافر مشرك ما يمكن تدخل هذا. فذهب واغتسل ثم أخذ، وإذا به وكان لم يكن أمي يعني يعرف يقرأ، وإذا يقرأ فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل من خلق الأرض، يعني آيات واضح عربي. فقال أين هم؟ فقال في دار الأرقم. فذهب إلى دار الأرقم وهو متسلح بسلاحه يعني، فطرق الباب، وإذا دار الأرقم ما فيه إلا قوة تقريبا يعني ما في نافذة كبيرة، ففتح فنظر إليه قال عمر هذا راضي بالباب. قال الرسول إذا يريد الخير وجد، وإذا يريد الشر على كل عن نحن 39، هو عمر واحد 39 يقدر على إيه؟ يعني على شخص ما مهما كان عندهم من القوة فإن 39 رجل يستطيع عليه. فدخل وإذا به يعني قابله الرسول يعني، وقال الرسول قال الرسول دعا اللهم أيد يعني الإسلام بأحد العمرين، فكان منه إما عمر بن جبر فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك قال لي ماذا نذهب إلى الكعبة هناك عند الكعبة، وخرج الرسول في صف واحد الرسول وسطهم حتى وصل إلى الكعبة وصلوا هناك، أول صلاة يصلوها عندما أسلم عمر، ومن ذلك الوقت الإسلام في نعم في قوة إلى يومنا هذا إن شاء الله. وهذا معناه لا حجة، وهذا كان قبل الجهاد، وأما بعد الجهاد خلاص إذا حاربونا نحارب، لا خصومة بيننا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا يوم القيامة، يجمع بيننا ويجازي كل إنسان على عمل، فنحن المؤمنون مجازين على عمل كل الجنة، وأنتم الكفار نعذبكم. من الرجل الله أيد الإسلام الرسول دعا هذا العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن أبي جهل، أبو جهل اسمه عمر، خاشعين من ذل ينظرون من طرف خفي، إيش من طرف خفي؟ خاشعين من ذل ينظرون من طرف خفي، إيش من طرف خفي؟ قال يسارقون النظر، وتفسير مجاهد من لازم هذا، يسارقون من طرف خفي يعني سارق يساري نفسه ما بينظر هناك وهو ينظر إلى الجهة الثانية، هذا معنى طرف خفي، يعني إنسان مثلا رأى شيء ما يحب يطالع فيه فيقوم يسترق النظر، فإذا شاف ده أختي مثل ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك، فكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك والرسول جاء إلى المدينة وقابل الرسول وسلم عليه وسأل الرسول يعني ما أخرك؟ قال ما لي عذر، أنا قامت الأشياء كلها متوفرة وليس لي عذر لا أكذبه، فأمر الرسول أن لا يكلمه أحد في المدينة وصار معي، فكان هو يجي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الرسول يقوم يطالع في الرسول، فإذا أنا الرسول يركض في الماذا إذا ما يطالع فيها، حتى قعد مضت 50 يوم حتى أنزل الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خطبوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة، فكان يسارق الرسول النظر، وهذا معناه يعني من طرف الخبيب. ثم قال وقال غيره فيضلن رواكب، من هو غيره هذا؟ مراد بغيره هنا يعني غير عباس مجاهد، قال غير مجاهد، عليك مجاهد اللي قال هذا، الآن غيره فيضلن رواكد على ظهري، فيضلن إيه السفن، الفلك أو السفن، والفلك هذا يطلق على الواحد والاثنين والجمع، تقول فلك واحد وفلك اثنين ما يصنع، وهذا موجود في اللغة العربية كثير يعني، منها صبور ومنها جريح، وفي أشياء كثيرة يعني لا تنفع، فيضلن أي السمن رواكد على ظهري يتحركن ولا يجري، فإن السفينة لما تكون في الموت تتحرك هي ولا تجري، قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الآية من آياته يعني من دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى على أنه هو متصرف الكون كله. آياته الجوار، إيش الجوار؟ السفن. إيش الجوار هنا؟ السفن، ليس الجوار مثلا في البحر كالأعلام، فإن السفن على عهد الأول كالأعلام كالجبال. الآن السفن في الوقت الحاضر أعظم من الجبال. ها يمكن بعض السفن تشيلها مدينة يعني 300 طن 400 طن، معناه قرية هذه. ها هذا كان على عهد الرسول، لأن السفن ذلك الوقت الشراع، ها يعني كناية شراع والريح والذي الشيء. الآن ده بآلات حديثة مكاين وبالبنزين أو بالديزل أو بغير ذلك تمشي وتسافر مسافات أشهر. يعني بعض البضائع اللي تأتي من أمريكا تأتي إلى أمريكا شهرين يمكن أو ثلاثة شهور. هذا الدجاج اللي يجيبون من الخارج من أوروبا يأخذ في البحر مدة طويلة، وهذه كلها من نعم الله. قال فيظلن رواكد عليه تحركنا ولا يجرين في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهر. إن أسكن الريح فيظلن رواكد، وإذا كان غير الريح وهذا شيء مشاهد، مثلا الرجل يركب السفينة أو جماعة يركبون السفينة من السفن فيذهب إلى جهة من الجهات عندما يروا القرية التي يريدونها أو البلدة التي يريدونها على الساحل، وإذا بتجي الريح من الخلف فتردهم إلى محلهم الأول. يصير سفره ماذا كل يوم أو يومين راح بلاش. ومرات كمان نعم يعني قد هذه الريح يعني تعمل بهم أشياء قد تقلب السفينة وقد يهلك كلهم عن آخر. وقد حصل ذلك لعكرمة بن أبي جهل يعني بعد ما أسلم، إنه كان لما دخل الرسول مكة فاتحا مكة يعني من عداوته للإسلام وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة وسافر وذهب إلى جدة وركب في البحر حتى لا يرى الرسول محمد ولا أصحابه من كراهيته للإسلام وللدين الإسلامي، فركبت السفينة وهاجت به السفينة هناك كاد يهلك. فقال يا ربي إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد، إذا نجيتني من هذه الوردة لأضع يدي في يدي، يعني يسلم. وبالفعل بعد ذلك ركبت السفينة ورجع إلى جدة، ثم سافر حتى وصل المدينة ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بكل ما جاء الرسول له وأصبح من المجاهدين حتى قتل نعم شهيدا. وهذا فيضنا كذلك لا يجرين في البحر، قال يعترب ولا يجرين في البحر بسكون الريح. وقال صاحب التلويع وهذا أيضا من المجاهد ورد عليه بقوله وقال غير كما ذكر. ومن آياته أي من علامات الدالة على عظمته ووحدانيته الجواري يعني السفر وجمع جاري وهي السائرة في البحر كالأعلام كالجبال جمع علم بفتحتين، وعن الخليل كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. رواكد أي ثوابت وقوفا على ظهر الماء لا تجري. فإن قلت بين قولي رواكد وبين قولي يتحركنا منافات، لأن الراكد لا يتحرك، قلت هذا أمر نسبي، وأيضا لأنه يلزم الوقوف في الماء عدم الحركة أصلا، ولا يجوز أن يكون راكدا وهو يتحرك. يعني معناه معلومة السفينة لما ما تجري تتحرك، الهواء يحركها لكن ما تجري. وكذلك ذكر كذلك آية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء أم للكفار شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. معناه ابتدع. ايش هي البدعة اصل في اللغة العربية؟ البدعة الاختراع على غير مثال سابق. ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن بديع السماوات والأرض. ايش معنى بديع؟ مخترع السماوات على في احد خلق سماء؟ ما رأينا ابدا ولا رأوا الناس اللي قبلنا. فهذا معنى بديع السماوات يعني مخترع السماوات. فالبدعة كذلك في الشرع يعني طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية. يعني البدعة الشرعية يعني طريقة مخترعة، مثلا رجل يساوي عبادات من مخه يضاهي بها الشرع، فهذا معناه البدعة. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا معناه شرعوا عند الطقوس، عندهم يعني كانت يعني البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك. وإذا الكفار في ذلك العهد كثير وجعلنا بما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه. هذه التشبيه من إيه؟ من إبليس. ها ابدا في انعام يقول ما اذا بس للرجال ياكل منها وهذه انعام ياكل منها النساء واذا ماتت يشترك فيها الرجال والنساء واذا زرع زرع هذا مثلا لصنم وهذا لله. ها فاذا كان ما كان لله سقط على ما للوثن حقه يقول الله غني واذا سقط ما للصنم على ما كان لله يقول لا ها ردوا ها اذا كان ما لله يقول ردوا واذا كان للصنم يقول لا خلي لان الصنم يعرفه. وهذه كلها تشرع. وكذلك جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وهو مثلا البعير إذا غلت يعني فعل 10 مرات إذا جاء بعد ذلك يترك كده بس يمشي ولا أحد يركب ولا شيء. وكذلك الحام البعير يعني كان مرة علينا في التشريع في أشياء. فهذا كله تشريع من مين؟ من إبليس. هذا تشريعهم سبحانه وتعالى غير هذا. وهذا معناه شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله. شرع لكم أوصانكم أو يعني عبوداتكم أو غير ذلك فهذا لا ابتدعوا. وليس هذا الموضع على محل ذكر لأنه في سورة حميم عين سيطة لأنه هذه سورة حميم عين سيطة ونحن في سورة. فلذلك في بعض أشياء باب قوله إلا المودة في القربة. باب قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا. يقول الله تعالى للنبي محمد قل لهم أيها النبي وأيها الرسول الذي بعث فيه من رسول محمد في مكة لا أسألكم عليه أجرا أنا ما أريد منكم أجرا يعطونه يعني ذهبا أو فضة أو حيوانات أو غير ذلك أبدا. لكن الشيء الذي أريد منكم المودة في القربة أنتم أقاربي تكرموهم وتحسنوا إليهم وتعترف لهم بالفضل هذا الذي أريد منكم. أما الناس الآخرين فقد يعني يفعل بعض الأشياء يريد المصالح مثلا الموظف لا بد يعطى راتب فإذا ما أعطى راتب يبطل يدور لعمل آخر. كذلك العامل وكذلك الشاغل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا أسألكم عليه أجر أجر من من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك كل الأنبياء كل الرسل صلوات الله وسلامه عليه هكذا يذكرون أنه لما يبلغ الدعوة لا يسأل ما عليهم إلا البلاغ. أما الأجر ما يريد من من الذين بلغوهم شيء من الدنيا لا ذهبا ولا فضة ولا أنعام ولا غير ذلك. لكن الشيء الذي يريده المودة في القربة ومن هم القربة قربة آل الرسول. بعضهم قال أن المراد به الحسن والحسين وفاطمة وذريتهم. وبعضهم قال من يحرم عليه الصدقة كل من يحرم عليه الصدقة فهو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عقيل وبنو عباس. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة يعني من أوساخ الناس لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. إن الزكاة يعني من أوساخ الناس لا تنبغي. ولذلك مر علينا في دراستنا أن الرسول صلى الله وسلامه عليه رأى الحسن وأخذ التمرة فقال من تمر صدقة قالوا كخ كخ يعني ارمي بها ارمي. وأن الحسن ذاك كان صغير يعني ما دام هو من آل الرسول لا يجوز. والرسول كان مرات يعني يكون ماشي في الطريق أو على فراشه يجد تمرة فيأخذها ولكن يريد أن يأكلها يخشى أنها من من تمر الصدقة فلا يأكلها فيرفعها ويسلمها لآخر. وكان من علامات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منه. ولذلك لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة سلمان الفارسي كان رجل يعني فارسي ثم بعد ذلك تنصر وسمع من النصارى ومن أهل الكتاب إنه سيكون نبي سيبعث في جهة كذا كذا صفته. فلما جاء إلى المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو يعني عبد يزرع فقيل له إنه وصل فأخذ يعني وعاء فيه تمر وقدمه إلى الرسول فقال هذا هدية فأكل منه. بعد مدة كمان أتى قال هذا صدقة قال هذه علامة وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وأراد يعتق فقال له سيده لا يمكن أن تعتق حتى يعني بستان ودي يعني 300 نخلة يزرعها وتصلح بعد ذلك. وبالفعل جاء الرسول انت احفر الحفر وحضرها، ثم جاء الرسول وقرأ أدعية فوضعها كلها وإذا بها كلها تثبت أصبح وصار من سادات المسلمين. حتى الرسول يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما ورع عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيده. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقول نعم يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سليم من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت، يا صفية عمة رسول الله سليم من مالي ما لا أرني عنكم من الله شيئا. فالرسول لا، فإذا كان إنسان سيد أو شريف وكان عمله صالح فدور على نور، أما النسب لحاله فلا ينفع. فلذلك هذا يقول إلا المودة في القربى. وذكر هنا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنوبه نوائب، يعني يحتاج إلى أشياء، تنوبه نوائب إن لأهلي أو لبعض الفقراء وحقوق وليس في يده ساعة. فقال الأنصار يا رسول الله قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في يدك سعة، فنجمع لك من أموالنا فاستعن يعني على ذلك. فأنزلت هذا قل يا محمد لا أسألكم على ما أعطيتكم من البينات والهدى أجرا إلا المودة في القرب، إلا أن تودوا الله عز وجل على تفسير وتقربوا إليه بطاعته. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه فقال هو القربى إلى الله، يعني بعضهم فسر القربى هنا التقرب إذن التوسل. فإن التوسل يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة معناه تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. هذا بعضهم فسره، وبعضهم فسره بإيه؟ بقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القربى وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة ومعناه أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم. واختلف في قرابتي، فقيل علي وفاطم وأبناؤهما رضي الله، وقيل ولد عبد المطلب، وقيل هم الذين تحرم عليهم الصدق ويقسم عليهم الخمس، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام، كما قال الله أعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب إيش الدليل؟ ساق حديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووس عن ابن عباس رضي الله أنه سئل عن قول إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قرابة قربى آل محمد صلى الله عليه، فقال ابن عباس ما عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقالوا إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني لما الرسول مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذه النسب الشريف. لما نجي نعد مثلا أبو بكر يتصل به من بني تيم، عمر بن الخطاب بني عدي، سعد بن أبي وقاص بني زهرة، كلهم تيجي تدور كلهم تيجي يصير في ايه من جهة الأجداد كلهم يجتمعوا قبل وتجد كلهم تقريبا قريش يجتمعوا في ايه في هذا النسب. فلذلك يعني تفسير عبد الله بن عباس يعني ما من يعني قبيلة من قبائل العرب قريش إلا والرسول له فيهم سلام، بعضهم أصهاروا كمان بعضهم أصهاروا. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني تزوج 9 نسوة أو 11 مرة، ليه؟ عشان يقربوا من الإسلام. فإن الرجل مثلا يكون الرسول سيقول والله هذا الرسول محمد يعني تزوج مني، قد يكون هو إسلام خربان فيجي للرسول يعطيه شيء من المادة يحب الإسلام ويسلم. ولذلك بعض الناس اللي يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهو تزوج 11. ليه تزوج 11؟ لأمر، وهو تقريب الناس إلى الإسلام. فتجي قبيلة من قبائل العرب وإذا الرسول سيرم فلذلك مثلا صفية أو غير ذلك كلها في هذا. فعبد الله بن عباس يقول إيه أن كل قريش قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة يعني يجب على المسلمين كلهم إيه يقدروا قريش ويحترمون. ويكفي ذلك أن الرسول قال نعم قريش يعني يكون فيهم إيه الحب يعني أبدا ولا يجوز واحد ينازعهم. فلذلك لما أراد الأنصار لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايع سعد بن عبادة جاء بكر وعمر ودخلوا عليهم قالوا العرب لا ترضى، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ما يمكن. الرسول قال الأئمة من قريش، الدغري يموت الرسول ويصير واحد أنصاري، ولأجل ذلك كان أبو بكر الصديق قال بايع أحد هذين الرجلين الذي هو عمر أو أبو عبيد. قام عمر كيف يبايعك وأنت الرسول جعلك إمام تسلم الناس في أيام مرض، معناه أنت أحق بالإمامة، أبدا. مع أن الرسول قال أقرأكم أبي، الرسول شهد لأبي لأقرأ الناس، ومع ذلك ما قال نصلي بالناس. فقال أبو بكر معناه إيه؟ معناه هو أحق بالخلاف وأحق بإيه بعد ذلك، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام واضح جدا، وهو قرشي من المتين، ومعمول أبو بكر فضله، نعم يعني أفضله، لا يوجد، لو كنت متخذ أمتي قد اتخذت أبو بكر خليل، وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبي على أفضل من أبي بكر، ولا يوجد رجل أفضل من أبي بكر أبدا، لا في الأولين ولا في، يعني حتى أصحاب الرسل المتقدمين، ومع ذلك يجوا ناس شياطين يقول لك إنه مرتد عن الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مطابقة تعجب أن جميع قريش أقارب، وليس المراد من الآية بنو هاشم ونحوها كما يتبادر إلى الذهن إلى قول سعيد، يعني على كل حال مثلا، وهذا يشمل الإنسان يحب قريش. بنو المطلب جانهم عبنوا عبد المطلب، خصوصا بني عبد المطلب وبني هاشم هذول في جاهلية وفي الإسلام، حتى لما دخلوا في الشعب، لما دخلوا في الشعب دخلوا معهم. لذلك جاء لما جاء جبير بن مطعم وعثمان فقال انت اعطيت يا رسول الله بني هاشم وبني المطلب وما اعطيت، نحن وياهم سوا، لان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كلهم يتصلوا بهم. قال لا، بني هاشم وبني المطلب غير، بني هاشم وبني المطلب لا لم يختلفوا لا في الاسلام ولا في الجاهل. في الجاهل انت لما عاديتم بني هاشم دخلوا معنا في الشعب، وانتم الباقيين عبد مناف ودول ما دخلوا، قاعدين ياكلوا ويتمتعوا بزوجاتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب رموهم في شعب علي، معروف شعب علي الان موجود في مكه، قريب من الحرم الان، كانوا هناك، يعني لا احد يكلمهم ولا احد يزوجهم ولا حتى اكلوا يعني الاشياء اللي ما يمكن الا شيء سرا، يعني بعض الناس اقارب الناس طيبين حتى عشان اما يسلم الرسول ولا اما ما حد يقدر. بعد ذلك راوا بعض ان هذا ظلم، راح يفتس الصحيف واذا به الدود هذا اكلت كل صحيف الا باسمك اللهم، كل جاءت العده واكلت الورقه اللي علقوها في جوف الكعبه، لانه باطل. وهذا ثم بعد ذلك ذكر سوره الزخرف، وسوره الزخرف كذلك سوره مكيه، من الحوانيم حانيم الكتاب المبين، ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون الى وهي قال سوره الزخرف ايش هو؟ اصله معناه في اللغه العربيه الذهب. ذهب ايش معنى الزخرف؟ الذهب، وهذا موجود. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. ايش الزخرف؟ الذهب، معلوم الذهب اغلى المعادن، ما في معدن اغلى من الذهب، ما ادري ان كان في دحين الجواهر اغلى يمكن، على كل حال الجواهر ما كثير، اما الذهب موجود، يوجد في الأرض ويوجد في كثير من الاشياء، فالزخرف معناه الذهب. قال سوره الزخرف وهي حاميم والكتاب المبين ان جعلناه قرانا على لعلكم تعقلون اي موجود من الكتاب لدينا العلي الحكيم افنضرب عنكم الذكر. وهي تتحدث برضو عن القران، ودائما الصور هذه المقطعه اللي فيها تتحدث عن فصاحه القران وبلاغه القران. قال قاتل هي مكية غير آية واحدة، واسأل من أرسلنا من قبلك الرسل أجعلنا من دون الرحمن، وهذا يمكن يعني يكون. وقال أبو العباس بقية الاختلاف وهي 3400. بسم الله الرحمن الرحيم، أشار بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل قالوا ضمير في قالوا عائد على من؟ على كفار قريش قال مكة، قالوا للرسول إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على إمام وعلى دين، يعني المقصود هنا الأمة المراد به الدين، نحن وجدنا آباءنا على دين، يعني يعبدون الأصنام ويتمسكون بها ويعبدونها من دون الله ويرجون منها بعض غير الشفاعة أو غير ذلك، فنحن على ما نقبل كلامك أنت أيها الرسول أيها محمد. فقالوا إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين، وإنا على آثارهم مهتدون، يعني نمشي وراهم. وابتدى وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر، وقال المجاهد فقال بعضهم والأول أولى. هنا فسر الإمام البخاري على أمة على إمام، والإمام معلوم يتبع. إيش معنى؟ أن الإمام يتبع، فالناس لما يصلوا خلف الإمام إذا ركع يركب وإذا سجد سجد، وكذلك نحن نمشي على ما وجدنا عليه أبانا، سواء كان باطل أو مثل ما قالوا يعني قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. هذا حماقة. يقول يعني إن كان ما جاء بمحمد هذا هو الحق يا ربنا أمطر علينا حجارة من السماء، إذا كان في عادل يقول اللهم اهدنا، بلكي ربنا يستجيب يهديه. أما إن كان هذا اللي جاء بمحمد هذا يعبد الله وحده ولا شريك له هذا بس أمطر علينا حجارة، زي قوم لوط، راه عليكم عن آخره. هذا هو العناد. فإذا معناه قلت ليت شعري ما وجه الأولوية، وفسر الأمة بالإمام، وكذا فسره أبو عبيدة، وروى عبد الحميد من طريقة ذي نجيع مجاهد على ملة، والملة هي الدين، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، إذن الملة كثيرة. وروى طعن أبي طلحة على أمة على دين، وهو من طريق السدي مثله، يعني دحين على أمة فسره بعضهم على إمام، وبعضهم فسره على ملة، وبعضهم فسره على دين، والمعنى صحيح، كله صحيح. المعنى كله إن وجدنا آباءنا على أمة، على إمام نتبعه، على ملة نتبعه، على دين نتبعه، المعنى صحيح، ما في يعني إيه خلاف. وكذلك قيله يا ربي، نعم قيله يا ربي تفسير، أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم. وقيله يا ربي، وقيله يا ربي، قيله هذه إيش يعني من القول أول، لا نسمع سرهم ونجواهم، يظن أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، الله قال بلى، بل نسمع بلى ورسلنا، رسلنا هنا المراد به الملائكة، وهذه الآية الرسل المراد به إيه؟ الملائكة، فإن كل إنسان له إيه؟ ملكان، رقيب، نعم، رقيب ومعتيد، أحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، والرئاسة لما يكتب الحسنات، فإذا تكلم بالحسنة حالا كتب، وإذا فعل السيئة لا يكتبها، لعله يستغفر بعد مدة، فإذا ما استغفر ولا تاب كتبها، والحسنات يذم السيئات. فهذا يحسبون أننا لا نسمع صيبا من الجوع ولا نسمع قيلهم يعني كلامهم. مثلا يجتمعوا في مجلس، كفار يجتمعوا في مجلس من المجالس، يقول هذا محمد ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، هذا مثلا متى يجي الموت حتى نرتاح منه، في مجالسنا الخاصة. فهذا الله يسمع وسيمطلع عليه وسيجازيه، ذلك بعد ذلك هذا معناه هذا. وقيل يا ربي إن هؤلاء قوم لا، فسره وقيل يا ربي أيحسبون إلى آخر. وبعض أنكر هذا التفسير، قال إنما يصح لو كانت التلاوة وقيلهم، وإنما الضمير فيه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيله يعني قيل إيه؟ يعني كأنه كلام إيه للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن المراد به هم الكفار، يقول لو كان كذا كان يقول وقيلهم، وإنما الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثعلب وقيله يا رب، يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربي، وقيل معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله، وقال النسفي وقرأ عاصم قيله بكسر اللام على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله، وهذا العطف غير قول في المعنى مع وقوع. الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا مع تناثر النظر، وقرأ الباقون بفتح اللام وقال بفتح اللام، والأوج أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحرف، ويكون قول إن هؤلاء قوم، وجواب القسم كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب، يعني هذا تقريبا الذي نجح. والحافظ كده ذكر ولا في أشياء هذا ناقل من الحافظ تقريبا قيل يا رب، قال هنا قيل بالنصب عطفا زي ما مكتوب هذا تمام. ولذلك يعني والعين متهم انه تقريبا يعني بياخذ من الحافظ يعني هذا شيء تقريبا، وهذا كل من قرأ البخاري يعرف انه شيء، لانه ما يمكن يتفقوا في بعض الالفاظ تماما، والحافظ اعظم منه ما في شك، فهو وكان في بلد واحده، واظن كمان في بينهم قرابه يعني يعني إما صحارة أو شيء. قال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرر فضة. وقال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني ولولا أن يكون الناس كلهم كفار، لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا. فإذا كان البيت سقف من فضة ودرج من فضة، إذن الفراش حقه والأثاث حقه ايش يكون؟ مطبخه زي عصرنا هذا. دحين البيوت اللي فيها اشياء كثيره، فيها اشياء كثيره. بل بعض الناس المترفهين، يعني سمعنا كان تلك الايام بعض المترفهين العسكريين اللي كان عنده خاتم يسوى 3000 جنيه في اسبوع. فاذا كان خاتم يسوى 3000 جنيه، اذا بيته كيف يكون؟ سيارته كيف تكون؟ فرش بيته، غرفه الاستقبال وغرفه الضيوف وغرفه النوم، والقصر حقه ايش فيه من خدم وايش فيه من جروع وايش فيه من فالله يقول: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. الفضه غاليه، ومعارج معنى درج كمان من فضه، وسررا عليها كمان، السرر كمان من الفضه، وزخرفا كمان. الزخرف معنى الذهب، ومعلومه الذهب غالي. الان جنيه جرجي اظن 500 ريال ولا 400 ريال، ما ادري، كان زمان كان 400 ريال، وهو كله ايه يعني مثقالين من الذهب قد كده، يعني قد نصف ريال يسوى 400 ريال، يمكن دحين اقل او اكثر، ما ادري عنه. 400 ريال، والذهب اغلى المعادن واحسن المعادن، ثم لو رمي في التراب وجلس ابدا ما يجرى بشيء، بخلاف بعض المعادن لو تسوق وتخرب. ولذلك وهذا من كرم غير، ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويكفي ذلك ما قصه الله عن قارون: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة اذ قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وقد قرانا قبل ايام ان مفاتيحه يعني بالعصبة، بعضهم قال العصبة معناه 20 نفر او 30 او 40، وذكر كثير ان يعني مفاتيح خزائنه ما يحملها 40 من البغال، 40 من البغال القويه هي اللي تحمل المفاتيح. اذا ماله قد ايه؟ وكل مفتاح كده قدر الاسم، يعني مفاتيح الخزائن، كل مفاتيح ما هي مفاتيح القديمه الا زي الدبات، زي المفاتيح الحديثه الان، معلومه المفاتيح الان الحديثه غير مفاتيح اول كنا خشبه كده وفيها مسامير، هذا موجود في بعض الآن مفاتيح كده صغير قد كده يفتح الدنيا، وكمان في مفاتيح صغيرة زي خزائن البال وهذا. ففلأجل ذلك والرسول صلوات الله الذي هو أفضل البشر على الإطلاق، يعني كان لا يقعد في بيته النار 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء وما يهدى للرسول صلوات الله وسلامه عليه من دور الأنصار من الحل من اللبن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ناس كمان يعني يخرج مرات جوعانين. فلذلك الدنيا لا يدل على أن الله أعطى، ولكن إذا ربنا أكرمه فلا بأس أن يشكر، يشكر، يجب عليه أن يشكر النعم ويقدرها ويصرفها فيما يرضي الرب. الله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وأن يتحدث بهذه النعم، أما بنعمة ربك فحدث. قال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها. وقد فسر ابن عباس هذه الآية بما ذكره البخاري في قوله: ولولا أن جعل الناس إلى آخره. وهذا رواه ابن جرير عن أبي عاصم: حدثنا يحيى حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد: ولولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر فيصير كلهم كفارا، قاله أكثر من مفسر. وعن زيد بن يعني: لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارها على العقبة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل اجتمال. ومعلوم من قوله لمن يكفر، ويجوز أن يكون منزلة اللامين، في قولك: وهبت له ثوبا لقميصه، وهبت له ثوبا لقميصه. سقفا قرأ ابن كثير وأبو عمر سقفا بفتح وبفتح السين على الواحد، سقفا بالمفرد، والآخرين ومعناه الجمع، والباقون بضم السين معناه سقفا، وكل جاهد. وقيل هو جمع السقوف جمع الجمع، ومعارج يعني مصاعد ومراكز، هذا الزبع يسمى دحين الدرج، ومراكز ودرجات السلام، وهو جمع الأهل. ثم بعد ذلك قال: مقرنين أي مطيقين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ركب الانسان نعم البعير او ركب اي حتى السيارات حتى الطائرات يدعو بهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا فان البعير ادوى من الانسان ومع ذلك يجي طفل صغير عمره 7 سنوات تصغير عزيزة لا البعير وكذلك الفرس وكذلك الحمار وكذلك البغل هذه حيوانات يعني قوية ولكن ربنا سخرها لهذه الأمة نعم أكرمها البشر فيركب البعير نعم وينيخ ونعم وينحر ويكبي ويفعل لكن بس البعير الشيء الذي إنه عنده حقد هذا ولذلك في المثل يقول أحقد من بعير يعني لو أن إنسان تعدى على بعير بضرب أو فعل به شيء الأشياء الحديثة وكلها لكن أبدا إذا في زرار جديد ظهر في بعض البلاد خلاص الشباب يعني يتعلمها خف شعر موجود عندهم ثياب موجودة عندهم طيب كمان نتعلم هذه الأشياء نتعلم الصناعات مثلهم وهم كمان إذا أرسلنا أولادنا ما يعلمون تمام حقيقة يروح هناك يخلوا يشوف دائرة يمكن بعض الأشياء ما يعلموا يتمام ثم قال آسفونا أسخطونا يقول قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا فسر بعض العلماء آسفونا أغضبونا وفسر بعض العلماء أسخطونا والمعنى صحيح يقول الله تعالى فلما آسفونا لما أغضب الرب سبحانه وتعالى فرعون وقومه نعم انتقمنا منهم أغرقناهم أجمعين ولا واحد منهم مسك والسبب في ذلك أن الله أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى جهة البحر جاء الغربية من البحر فجاء يعني جيش لفرعون قال إن موسى خرج مع بني إسرائيل كلهم وكان 600,000 فتبعهم فرعون وجيشه وكان كما جاء في التفسير معهم كذا من الخيل يعني الخيل الذكور كذا عدده والخيل الأسود كذا ولا حتى قال بعض من إسرائيل إنا لمدركون فقال موسى عليه السلام نعم إن كلا إن معي ربي سهدين فأوحينا إلى موسى لضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق في الطوب العظيم كالجبل ودخل بن إسرائيل كل قبيلة من طريق ولما خرج موسى عليه السلام مع من آمن بني إسرائيل وإذا الله يأمر البحر أن يعود كما فرجع فهلكوا عن آخرهم ولا يبقى منهم ولا واحد فأغرقناهم أجمعين ومن جملتهم فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لك كذاب تبين كذبه أنه ثم بعد ذلك يقول يعش ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب من يعش عن ذكر الرحمن يعني يعمى معنى من يعش عن ذكر الرحمن يعمى عن ذكر الرحمن عن القرآن نعم نقيض له شيطانا يعني سخر له يصير يمشي وراء الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن قيد له شيطانا فهو له قرين يعني يعمى من عشى يعش وهو النظر ببصر ضعيف وقراءة عامة بالضم وقراءة العامة بالضم وقرأ ابن عباس من فتح أي يظلم قيد له ويضعف وعن القرب وعن القرب من يولي ظهره وذكر الرحمن هو القرآن يعني من يعش من يعمى عن القرآن ويقول أنه سحر أو أنه كذب أو أنه كهانة أو أنه أساطير الأولين كما قالوا يقول أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه فهذا نقيض له شيطان يكون الشيطان هو قرينه والشيطان هذا يؤدي إلى جهنم مثل ما قال الله تعالى في القرآن عن الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن ذلك وقال كذلك عنه في أنا معاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة ما في واحد يعبد الشيطان بل كل مجرم الكافر والنصراني واليهودي يقول أعوذ بالله من الشيطان ما يقول الشيطان صديق أي كافر حتى الشيوعيين يقول أعوذ بالله من الشيطان إيش الشيطان إذا طاع الشيطان ولأجل ذلك يعني الأجل. وهذا يقول يعني زي المثل ومن يعش عن ذكر الرحمن واحد يقول من طلبة العلم ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له الشيطان يقول واحد سأل واحد قال له هل يوجد يعني الأمثل التي موجودة في العرب موجود زيها في القرآن؟ قال له ايوه فيه. قال له مثلا اعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة. جيب لنا واحد مثلا زي في القرآن. قال له هذا المثل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. يعني الكلام يعني يمكن مخبوع يعني. يعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو لخريق. يعني يمكن اقتباس يعني. فقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون القرآن ثم لا تعاقبون؟ فإن القرآن قالوا سحر، قالوا كذب، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين. وكثير يقول قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة. وقال في آية أخرى يعني في آية أخرى إن القرآن هذا الرسول تعلمه من عبد حبشي. كان يجلس عنده في مكة يتعلم من القرآن. قال لا رد عليك، لو كان هذا تعلم كان يجيب لكم القرآن طبعا حبش، لكن من جابه من لسان عربي مبين. وهذا كله عناد كما ذكر أبو جهل. نحن وبنو هاشم وبنو مخزوم كفر سير هذا، إذا حاربوا نحارب، إذا أكرم الضيوف نكرم الضيوف، إذا فعلوا مكارم أخلاق. وإذا به في يوم من الأيام قالوا إن من بني هاشم ظهر نبي. طيب بني مخزوم متى يصير نبي؟ ما في. إذا هو لا يؤمن بمحمد لأجل ذلك فعل ذلك ماذا هذا؟ وهذا معناه أبا نضرب عنكم ذكر صعب تكذبون القرآن ثم لا تعاقبون، بل العقاب يأتي عنين. فالصلاة يقول تكذبون بالقرآن أي لا تعاقبون. أفنعرض عن المكذبين ولا نعاقبهم؟ وقيل معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك ونعرض عنكم ونترك فلا نعاقب عن كفركم وتطبع عنكم الذكرى بيّن ولا تدعون ولا تعظون. وهذا من تصريحات القرآن، والعرب تقول لمن أمسك عن الشيء أعرض عنه صنع. والأصل في ذلك أنك إذا عرضت نعم يعني وليته صفحة عنه، إذا عرضت على الإنسان تولي صفحة لا تعطي له خلف. فالقرآن لابد الكافر لابد علاق إما في الدنيا وإما في الآخر. لابد إذا كفر لابد أن يحصل له العقاب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن قد يعذب وقد لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.